والله عز وجل يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ويقول سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وأما العمل بدون إيمان فهو أيضا لا يفيد صاحبه ولا يغني عنه شيئا ولا يعدو أن يكون مظهرا من مظاهر التزييف والنفاق، وهو عند الله عمل غير صالح. يقول عز وجل أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لقد ابتغت حكمة الله أن جعل هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله، وأمرهم سبحانه بالعمل الصالح، واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فدعاهم للقيام بالعمل الصالح النابع من صميم الإيمان طاعة لله وخضوعا لعظمته وجلاله وبعدا عن التعاظم والتكبر على الله وعلى عباد الله، حتى لا تكون حياتها خسرا وسلوكها زورا وعملها هباء منثورا. وحض عباده المؤمنين على أن يراقبوا الله في عملهم ويبتغوا به وجهه، حتى يكون عملهم خالصا لله صالحا حقا وصدقا محققا للنفع العظيم في الدنيا والآخرة. عباد الله، ربما ظن بعض الناس ممن غلبت عليهم الشهوات وثقلت عليهم الطاعات واستولت عليهم الأنفس الأمارة بالسوء فحسنت لهم الميل إلى الدعاء والركون إلى ترك التكاليف الشرعية، وسول لهم الشيطان فقادهم إلى ما يحب وإلى ما يسخط الله وإلى ما يضرهم ولا ينفعهم. يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فربما اعتقد بعضهم أنها لا تكمن له الحرية ولا يتم له التمتع باللذات إلا بالبعد عن الدين وممارسة المحرمات واتباع الشهوات والتخلي عن الفضائل والتحلي بالرذائل. وهكذا تسول له نفسه وتمنيه، ويحسن له الشيطان ذلك بغروره ويعده ويمنيه. ولو فكر تفكير عقل وروية وتأمل ببصيرة بعيدة عن عواطفه وأمانيه لعلم أن السعادة الدنيوية وانشراح الصدر وحصول الطمأنينة وهدوء البال والحياة الطيبة لا يجدها حقيقة إلا بالإيمان بالله والعمل الصالح، كما قال سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والحياة الطيبة هي السعادة بكل معانيها. فما يظنه بعض الناس من هذه الظنون السيئة التي تبعدهم عن الله وعن طاعته، ويقولون إن الإيمان والعمل الصالح نفعه وفائدته متأخرة وإنها من أعمال الآخرة فقط، وهم إنما يريدون العاجلة ويذرون الآخرة. ولا يدري هذا القائل أن هذا مجرد ظن خاطئ وقول بلا علم، إن بعض الظن إثم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. بل إن الإيمان والعمل الصالح ثمرتهما تجنى في الدنيا عاجلا وفي الآخرة آجلا. إن المؤمنين الذين يعملون الصالحات هم الذين حصلت لهم السعادة التامة في العاجل كما تحصل لهم السعادة الكاملة في العاجل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. فمن أراد بعمله الصالح الله والدار الآخرة حصل له النفع والسعادة في الدنيا والآخرة. وأما من أراد بعمله النفع الدنيوي فقط ولم يرد ثواب الآخرة حصل له ثواب الدنيا وفاته ثواب الآخرة جزاء وفاقا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فعلى المؤمن أن يقصد بعمله الصالح من طاعة وبر بالوالدين وصلة رحم ومعاملة حسنة أو صدقات أو إحسان إلى الناس، يقصد بكل ذلك وجه الله والدار الآخرة ليحصل له ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. إن ثمرة الإيمان والعمل الصالح يجنيها المؤمن الصادق في دنياه قبل آخرته، ويحس أثرها في نفسه وذريته، ويحصل له الأمن والطمأنينة والسكينة والهناء والسلامة، والسلامة من كل قلق روحي أو عناء نفسي. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد تعهد الله سبحانه للذين آمنوا وعملوا الصالحات بأن يزرع محبتهم في قلوب الناس تفضلا من بدون سعي منهم لذلك ولا تكلف، فيعترف لهم الخلق بالفضل ويحبونهم ويطلقون عليهم كلمات التبجيل والثناء الجميل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن المؤمن الصادق في إيمانه وعمله يدفع الله عنه كيد أعدائه ويصرف عنه أذيتهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. بالإيمان والعمل الصالح يحصل التمكين في الأرض والاستخلاف فيها والأمن والاستقرار. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ذي الفضل العظيم والمن الجسيم، أحمده سبحانه وأشكره على نعمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واشكروه على نعمه، وأدوا ما أوجب الله عليكم من الإيمان والعمل الصالح لتسعدوا في دنياكم وأخراكم. يقول نبيكم الكريم صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظك. أي احفظ أوامره ونواهيه وما أمرك الله بحفظه، يحفظك الله، يحفظك الله من الآفات، يحفظك في عقلك، يحفظك في دينك، يحفظك في ذريتك، يحفظك في أهلك ومالك، وكذلك يحفظك فيما هو أهم من ذلك كله، وهو حفظ الله لك في دينك وإيمانك، فيحفظك في حياتك من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة، ويحفظ عليك دينك عند موتك، فيتوفاك على الإيمان وشهادة أن لا إله إلا الله. قال بعض السلف: إذا حضر الرجل الموت قيل للملك: شم رأسه. قال: أجد في رأسه القرآن. قال: شم قلبه. قال: أجد في قلبه الصيام. قال: شم قدميه. قال: أجد في قدميه القيام. قال: حفظ نفسه فحفظه الله. وفي سنن ابن ماجه بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. فحفظوا رحمكم الله على طاعة ربكم تسعدوا في دنياكم وأخراكم، ثم صلوا على نبيكم الكريم، فإن الله أمركم بذلك. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين قاموا بالحق وبه كانوا يعملون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وارفع كلمة الحق والدين، واحفظ إمام المسلمين، وأيده بتأييدك، وأعزه بدينك، وأعز به دينك، ووفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ووفق ولاة المسلمين لتحكيم كتابك وسنة نبيك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك ورفع راية الإسلام. اللهم أيدهم بتأييدك وأمدهم بعونك وسدد سهامهم وآراءهم يا رب العالمين. اللهم انصر المؤمنين المجاهدين في البلاد المقدسة والأرض المباركة فلسطين المحتلة. اللهم كن لهم معينا وناصرا ومؤيدا ومؤزرا. اللهم احفظ المسجد الأقصى المبارك وأنقذه من أيدي العابثين وكيد الظالمين المعتدين الذين يقتلون الأبرياء ويسفكون دماء الأطفال والنساء ويحادون الله ورسوله. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا، سووا صفوفكم، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،